بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فمقرر اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في شرح كتاب الحج من هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وسنتعرض بإذن الله عز وجل في هذا المجلس إلى أبواب هذا الكتاب فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية، ثم ما يتعلق بالإحرام وما يسن فيه وما يستحب وما يجب، ثم ما يتعلق بمحظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يجتنبها، ثم ما قد يقع فيه المحرم من أخطاء من ترك واجب أو من فعل محظور، فما يترتب على ذلك، وهو باب محظورات الإحرام وهو باب الفدية. ثم بعد ذلك نبدأ في صفة الحج، وقبل ذلك ما يتعلق بدخول مكة، وإذا أحل الحاج ماذا يفعل بعد ذلك. ثم بعد بيان الصفة نتعرض لما سبق في الصفة من أركان وواجبات ومستحبات، ثم بعد ذلك باب الهدي والأضحية وما يلتحق به وهو العقيقة، ثم بعد ثم والعقيقة كما ذكر لك في هذه الشجرة. فأول ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أول كتاب الحج، فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، فيقول الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي في كتابه عمدة الفقه: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل مهمة. أول هذه المسائل هو حكم الحج والعمرة، فبين لك المصنف رحمه الله تعالى أن الحج واجب بقوله رحمه الله: يجب الحج. وهذا قد انعقد الإجماع عليه، ودل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين لك الحكم الثاني في هذا الباب، وهو وجوب العمرة، وهذا هو المشهور من المذهب الذي قرره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. فالعمرة واجبة كما أن الحج واجب عند فقهائنا. ثم بين لك رحمه الله تعالى أن هذا الوجوب فيهما يتعلق بفعله مرة واحدة في العمر، أي في الحج والعمرة. ثم بين لك بعد ذلك شروط وجوب الحج والعمرة، فذكر لك رحمه الله تعالى خمسة شروط، ثم أعقبها بشرط سادس يتعلق بالمرأة. فأما الشرط الأول فهو الإسلام، وشرط الإسلام شرط وجوب وصحة، بمعنى أن الكافر لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولو حج الكافر فهل يصح منه؟ لا. إذن الإسلام شرط وجوب وصحة وإجزاء بلا شك. فلو أن الكافر حج ثم أسلم بعد ذلك فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فهو شرط وجوب وصحة وإجزاء. الشرط الثاني، وسبق أن ذكرت لكم مرارا مسألة، وهي أن فقهاءنا رحمهم الله يقولون في الفقه لا يجب على الكافر، ويقررون في الأصول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما نعم أن الكافر لا، الأثر الذي ذكروه أن الكافر، أن مخاطبة الكفار بفروع الشريعة فائدتها معاقبتهم في الآخرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ف فذكروا أشياء من أصول الدين ومن فروع الدين، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أن الكافر في الآخرة نسأل الله السلامة والعافية يعاقب على كفره ويعاقب على تركه كل صلاة وكل رمضان لم يصمه وكل زكاة لم يؤدها وكل زنا وقع فيه وكل خمر شربه والعياذ بالله. فهذا هو المعنى الذي يذكره علماء الأصول عندما يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وأما كلام فقهائنا هنا فليس معارضا لذاك، وإنما المعنى هنا أنهم ليسوا مخاطبين هنا، بمعنى أنه لا تجب على الكافر، فالكافر لو كان موجودا فلا نأمره إذا أذن المؤذن أن يأتي ليصلي، وإذا أتى موعد الحج لا نقول له أحرم، وإنما نخاطبه بماذا؟ بالإسلام أولا، لأن شرط صحة هذه الأعمال هو الإسلام. وعلى كل حال فالشرط الأول هو شرط الإسلام، وهو شرط وجوب وصحة وإجزاء. وفهمنا ما المراد بشرط الوجوب، وأنه لا يتعارض مع ما ذكره علماؤنا في الأصول من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الشرط الثاني العقل، وهو ما عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله العاقل. والعقل لا شك أنه شرط ماذا؟ شرط وجوب، فلا يجب على المجنون. وهل هو شرط صحة؟ هل هو شرط صحة؟ نعم، فلو أن رجلا حج وهو ليس عاقلا فحجه غير صحيح، إذن العقل شرط صحة. وهل هو شرط إجزاء؟ نعم، إذن العقل شرط وجوب وصحة وإجزاء. فلو حج المجنون ثم عقل بعد ذلك فهل يجزئه هذا عن حجة الإسلام؟ لا. الشرط الثالث ما عبر عنه رحمه الله بقوله ماذا؟ البالغ. فالبلوغ شرط ماذا؟ شرط وجوب، فلا يجب على الصغير. وهل هو شرط إجزاء؟ نعم، شرط إجزاء، بمعنى أن الصغير لو حج هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ لا، إذن هو شرط إجزاء، إذن هو شرط وجوب وإجزاء. وهل هو شرط صحة؟ لا، لأن الصغير لو حج صح حج، لهذا حج ورفعت طفلها، قال نعم ولك أجر، إذن يصح، إذن هو شرط وجوب وإجزاء. الشرط الرابع ما هو؟ الحرية، وهو ما عبر عنه رحمه الله بقوله الحر. فهل يجب الحج على العبد؟ الجيب، هل يجب؟ لا، إذن الحرية شرط وجوب. العبد لو حج ثم عتق فيما بعد ذلك هل يجزئ هذا عن حجة الإسلام؟ لا، إذن الحرية شرط وجوب وإجزاء. هل هو شرط صحة؟ لا، فلو أن العبد حج صح حجه، إذن هو شرط ماذا؟ وجوب وإجزاء وليس شرط صحة. هذا الشرط كم؟ هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس إذا استطاع إليه سبيلا، هذا هو الشرط الخامس الاستطاعة. فالاستطاعة هل هي شرط وجوب؟ نعم، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج. وهل هي شرط إجزاء؟ لو أن غير المستطيع تحامل على نفسه وذهب وحج فهل يجزئه حجه عن حجة الإسلام؟ نعم، إذن ليس شرط إجزاء. وهل هو شرط صحة؟ لا، ليس شرط صحة، فلو أن غير المستطيع حج صح حجه، إذن هو ماذا؟ هو شرط وجوب فقط. إذن صار عندنا شرطان هما شرطا إيش؟ وجوب وصحة وإجزاء، وشرطان هما شرطا وجوب وإجزاء، وشرط واحد هو شرط الوجوب ويلتحق به المحرم بالنسبة للمرأة لأنها تعتبر من السبيل. إذن المحرم بالنسبة للمرأة ماذا يعتبر؟ شرط وجوب، شرط وجوب، بمعنى أن المرأة لو حجت بلا محرم فهل يصح حجها؟ هل يصح؟ لا يصح، يعني باطل؟ لا، هو يصح، يصح حجها، لكنها تأثم بتفريطها في المحرم. هل يجزئها عن حجة الإسلام؟ نعم، إذن المحرم شرط ماذا؟ شرط وجوب فقط. طيب، وسيأتينا الآن تفصيله. قال لك المصنف رحمه الله تعالى إذا استطاع إليه سبيلا، وهذا هو الشرط الخامس. فيأتي السؤال، ما هو ضابط هذه الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا؟ ما ضابطها؟ قال لك المصنف وهو، ضع ألف هنا لأنه سيذكر لك أشياء، وهو يعني هذه الاستطاعة مقيدة بقيود. القيد الأول: قال لك أن يجد زادا وراحلة بآلتها مما بآلتها، هذا هو الشرط الأول أو القيد الأول، أن يجد زادا وراحلة بآلتها. إذن ذكر لك في الشيء الأول شيئين: وجود الزاد، هذا الأول، طعامه وشرابه وما إليه، اكتب عنده ذهابا وإيابا، ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وكسوة وما يتعلق بها، في ذهابه وإيابه. وبناء عليه لو أنه وجد ما يكفيه في ذهابه فقط، فهل تحقق فيه هذا الشرط؟ لا. طيب، الشيء الثاني في هذا الشرط الأول الراحلة، إذن لابد أن يملك، أن تكون عنده راحلة حتى يحج بها، أن تكون عنده راحلة حتى يحج بها. فهل لو كان بعيدا هل يلزمه الحج إذا كان مالكا للزاد أن يذهب على قدميه؟ الجواب لا، إذن يشترط له الراحلة. قال لك هذه الراحلة بآلتها، فلو كان يملك الراحلة فقط دون آلتها، وما آلتها؟ اكتب من رحل ومحمل الذي يوضع على هذه الراحلة، إذن لا يكون مستطيعا إلا إذا وجد الراحلة مع ماذا؟ مع آلتها. القيد الثاني: قال لك مما يصلح لمثله، مما يصلح لمثله. قوله رحمه الله مما يصلح لمثله، هل هو متعلق بالزاد أو متعلق بالراحلة أو متعلق بهما جميعا؟ بهما جميعا. طيب، إذا كان بهما جميعا ننظر في الزاد، خلونا في الزاد، ليس الزاد المستقنع، هذا الزاد، هذا رجل ثري جدا وعادته ألا يأكل إلا أطايب الأطعمة. طيب، فما تيسر له الحج في تلك السنة إلا ويعني ليس عنده هذا الطعام الذي يستطيع أن يحمله معه في هذا الطريق، أو قال له الرفقة الذين سيذهب معهم في راحلتهم لا نأكل إلا كذا وكذا وهو طعام يعني أقل من مستواه، فهل يجب عليه الحج على كلامكم هذا؟ يجب. إذن هذا ليس شرطا، إذن الزاد لا يشترط أن يكون مما يصلح لمثله. اكتب في الزاد، اكتب يعني في الزاد يعني في المطعم والمأكل، اكتب قال في الفروع، من هو صاحب الفروع؟ ابن مفلح رحمه الله، شمس الدين، قال في الفروع: والمراد بالزاد، والمراد بالزاد ألا يحصل معه ضرر لرداءته، هذا هو المراد بالزاد. نعم. وكذلك قال في موضع آخر، قال: وظاهر كلامهم يلزمه، يعني أنه يلزمه حتى لو لم يكن الزاد صالحا لمثله، قال لظاهر النص ولئلا يفضي إلى ترك الحج، صار كل واحد يتشرط يقول أنا لا أذهب حتى أجد شيئا يليق به في طعامي وشرابي. إذن قول المصنف رحمه الله فيما يظهر يتعلق بماذا؟ بالأخير فقط، وهو الراحلة. ولذلك الذي قرره فقهاؤنا قالوا فيما يصلح لمثله، قالوا هذا في الراحلة وآلتها على الصحيح من المذهب. إذن قوله رحمه الله مما يصلح لمثله متعلق بالراحلة على الصحيح من المذهب. طيب، هذا القيد الثاني. القيد الثالث ما هو؟ فاضلا عما يحتاج إليه. إذن لابد أن يكون عنده الزاد والراحلة الصالحة لمثله، بشرط أن تكون هذا الزاد وهذه الراحلة فاضلة عما يحتاج إليه. ما يحتاج إليه مثل ماذا؟ ذكر لك المصنف رحمه الله ثلاثة أشياء. قال لك: واحد، لقضاء دينه، لقضاء دينه، سواء أكان هذا الدين دينا لله أو دينا للمخلوقين. فلو كانت عليه كفارات، كفارة يمين مثلا، هذا دين لله، أو عليه ديون للمخلوقين، سواء كانت حالة أو مؤجلة، ف فإذا كان عنده مثلا 5000 ريال وعليه 3 كفارات يمين مثلا وعليه دين مقداره 5000، فهل يجب عليه أن يحج؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس عنده ما هو زائد عن حاجته، إن وجد فإنه يجب عليه وإلا فلا. طيب، لقضاء دينه، هذا واحد. الثاني قال إيش؟ رقم 2، ومؤنة نفسه، يعني مؤنة نفسه من مما يحتاجه هو. إلى متى مؤنة نفسه؟ إلى متى هو طيب سيذهب إلى الحج؟ إلى متى؟ سيوضح لك المصنف. قال لك 3، ومؤنة ماذا؟ عياله، يعني من يعوله، وليس المراد أبناؤه فقط. فلو كان هذا الرجل يعول مثلا زوجة وأولاد وأبا مثلا، فيجب فلا يجب عليه الحج إلا إذا كان عنده فاضل عن حاجة نفسه وحاجة عياله الذين يعولهم. طيب، ما ضابط هذا؟ إلى متى يعني؟ إلى أسبوع، إلى شهر، أو إلى ماذا؟ قال لك المصنف بعدها ماذا؟ قال لك على الدوام. فما المراد بالدوام؟ هل المراد به أنه يكون أن يكون عنده زاد وراحلة فاضلة عن حاجته إلى يوم القيامة على الدوام، أو ماذا؟ المراد بالدوام هنا فيه كلام طويل لفقهائنا، اكتب ما سأذكره لك. المراد به حتى بعد رجوعه، حتى بعد رجوعه من عقار، عقار بيت مثلا، من عقار أو بضاعة يتجر بها أو صنعة، ويدخل والله أعلم أيضا أو راتب من الدولة مثلا، راتب مقرر له من عمل مثلا. إذن نقول لو أن هذا الرجل عنده آلة خياطة، خياط مثلا، ولو باع هذه الآلة استطاع أن يذهب ويعود، لكنه لو عاد لن يكون عنده شيء بعد عودته وبعد تمام حجه، فهل يجب عليه أن يبيع هذه الآلة؟ لا. إذن هذه الآلة تعتبر من الحاجات التي بالنسبة له التي نبحث عما زاد عليها. لو كان عنده مثلا سيارة، لو باع هذه السيارة ذهب للحج وعاد، لكنه إذا رجع من الأشياء الضرورية عنده ماذا؟ السيارة، لأنه يحتاجها لنفسه ولعياله في أن يذهب بهم للمدارس ونحوها، فهل يجب عليه بيع السيارة؟ لا. إذن ليس الأمر متعلقا بالذهاب والإياب فقط في الزاد والراحلة، وإنما لا بد أن تكون زائدة عما يحتاجه في مؤنة نفسه ومؤنة عياله على الدوام، يعني حتى بعد عودته. وليس المراد أن يكون عنده مال قارون يكفيه إلى أبد الآبدين، ليس هذا المراد. فعلى الدوام معناه يعني حتى يذهب ويعود ويكون عنده ما يصلح له إذا عاد. واضح؟ هذا خلاصة ما ذكروه، وهو ظاهر إطلاق المصنف هنا وفاقا لما صححه في الإنصاف والمنتهى والغاية، خلافا لظاهر ما في الإقناع والكافي. لذا قلت لكم هذه المسألة، يعني تفسير على الدوام فيه أخذ ورد عند فقهائنا، والذي ذكرته لكم هو ما يتفق مع ظاهر ما في الإقناع، ما في المنتهى. طيب، قال لك المصنف رحمه الله: ويعتبر للمرأة ماذا؟ وجود محرمها. إذن قوله ويعتبر وجود محرمها هذا هو الشرط السادس، أو إن شئت فاجعله من الاستطاعة المتعلقة بالمرأة، وهو ماذا؟ وجود محرمها. قال الإمام أحمد رحمه الله: المحرم من السبيل. وهنا مسألة مهمة، هل المحرم خاص بالسفر الطويل أو لا؟ هذه المسألة سبق أن مرت معنا أظن. ماذا قلنا فيها؟ أولا ذكرت لكم الفرق بين السفر الطويل والسفر القصير. ما الفرق؟ القصر فقط؟ لا تكلم على الأحكام المترتبة، تكلم على الفرق في ذات السفر الطويل وذات السفر القصير. ماذا قلت لكم؟ نعم، هذا الطويل أو القصير؟ القصير، يعني القصير أن يسفر عن البلد دون أن يبلغ المسافة المعتبرة في القصر ونحوه، صحيح، هذا قصير. فإن خرج من البلد قاصدا مسافة القصر فأكثر فهذا هو السفر الطويل. وسبق أن ذكرت لكم أن السفر الطويل تتعلق به خمسة أحكام، ما هي؟ القصر والجمع وسقوط الجمعة والفطر والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلالهن. طيب السفر القصير مرت مسألة معنا في الصلاة، مما الصلاة على الراحلة، الصلاة على الراحلة تختص بالسفر لا في الحضر عند فقهائنا، في السفر الطويل والقصير. طيب والمسألة الثانية ما مرت معنا، هي هذه المسألة. إذن لما ذكرتها لكم من قبل، إذن أكتب هنا لما قال لك للمرأة وجود محرمها أكتب، ويعتبر هذا في السفر الطويل والقصير للشابة ومن عكس الشاب والعجوز. إذن لو أن عجوزا قالت أنا سأذهب بدون محرم، أنا عجوز لا أحد ينظر إلي، ماذا نقول؟ نقول لا يجب عليك الحج أصلا. كيف صورة هذا؟ لو أنها مثلا أسلمت الآن وهي عجوز وقالت الحمد لله أنا لا أستطيع أن أذهب بالطائرة وأصل وعندي أقارب يستقبلونني ثم يذهبون بي أو أذهب مع الحملة، فهل هذا يجب عليها؟ الجواب لا يجب عليه، نعم، شابة أو عجوزا، لحديث عند أخرجه البزار والدارقطني وصح إسناده الحافظ في الدراية، قال صلى الله عليه وسلم لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم، لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم. ولحديث لا تسافر امرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة، وفي رواية ثلاثة أيام بليلهن، وفي رواية يومين، وفي رواية عند أبي داود بريدا، ولذا بريدا واحدا. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، بالمطلق يعني لا يحل لها أن تسافر، ولم ينظروا إلى هذه التقييدات لاختلافها فعملوا بالمطلق وتركوا المقيدة هنا. طيب قال لك المصنف رحمه الله تعالى ويعتبر للمرأة وجود محرمها. طيب قال لك نعم من هو محرمها؟ نعم قال أحسن الله إليكم، قال وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. يقول لك المصنف رحمه الله لا بد أن تعرف من هو المحرم إذا أطلقه الفقهاء، فقال لك المصنف رحمه الله وهو زوجها، فزوجها محرم لها بلا شك. قال ومن تحرم عليه، يعني الذي يحرم عليه نكاحها، بشرط أن يكون هذا التحريم على التأبيد. إذن هناك من تحرم عليك على التأبيد وهناك من تحرم عليك على التأقيت لا على التأبيد. فمثلا أخت زوجتك أليست حراما عليك الآن؟ بلى هي حرام عليك لكنها على التأقيت، أليس كذلك؟ وكذلك خالتها وعمتها. فلو أن رجلا فارق زوجته أو ماتت زوجته حتى انتهت عدتها، فهل يحل له أن ينكح أختها أو خالتها أو عمتها؟ نعم يصح له ذلك. لماذا؟ لأن هذا على التأقيت. إذن هل هو محرم لها؟ لا ليس محرما لها، ليس محرما لها. وبالتالي لو أن امرأة قالت أريد أن أحج مع أختي وزوجها، فهل زوج أختها يعتبر محرما؟ لا، لأنه صحيح أنها تحرم عليه لكنه على التأقيت، والشرط هنا أن تكون ممن تحرم عليك على التأبيد كأخيها وعمها وخالها مثلا وابن أخيها وابن أختها، فهؤلاء على التأبيد. قال لك على التأبيد أكتب لحرمتها. عجيب، يعني هل يمكن أن تحرم عليه للتأبيد لغير الحرمة؟ نعم ممكن، كأن تحرم عليه للتأبيد للاحترام. من هن اللاتي يحرمن عليك على الاحترام؟ نعم أمهات المؤمنين مثلا، فهن يحرمن علينا على التأبيد للاحترام وليس لأجل المحرمية. طيب قال لك المصنف هذا التي تحرم عليك على التأبيد لحرمتها إما أن تكون بنسب، وهذا بين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذا كل هؤلاء السبعة محرمات على التأبيد بالنسب. قال لك أو سبب مباح، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى كله في كتاب النكاح إن شاء الله. أو سبب ماذا مباح؟ السبب كالرضاع، هو الرضاع والمصاهرة، الرضاع والمصاهرة. هل يوجد من تحرم عليك على التأبيد بالمصاهرة؟ نعم، من؟ أم الزوجة، فتحرم أم الزوجة وبنتها يحرمنا الربيبة، وهي الربيبة يحرمنا على التأبيد بالمصاهرة، إلا أن أم الزوجة بماذا؟ بمجرد العقد. والربيبة التي هي بنت زوجتك متى تحرم؟ إذا حصل الدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن بنت زوجتك التي تسمى بالربيبة، سواء كانت بنتا لها قبل زواجك منها أو بعد زواجك منها، فهي إيش؟ فهي محرمة عليك. هذا سبب مباح وهو النكاح، أليس كذلك؟ وكذلك أم الزوجة، فأم الزوجة محرم لك على التأبيد، يعني ولو فارق الرجل زوجته فإن أمها محرم له، هذا على التأبيد بسبب المصاهرة أو بسبب الرضاع، كأمك من الرضاع وأختك من الرضاع وخالتك من الرضاع وبنت أخيك من الرضاع وبنت أختك من الرضاع، طيب وبنت عمتك من الرضاع، ها؟ هذه ما أجنبية، بنت عمتي من الرضاع ما لي شغل فيها، يجوز نكاحها. طيب إذن قال لك بنسب أو سبب ماذا مباح. عجيب، يعني هل يوجد من تحرم على الإنسان بسبب محرم؟ نعم، مثل ما من بنت المزني بها مثلا والعياذ بالله، فهي تحرم عليه والعياذ بالله، لكنه بسبب حرام. طيب والملاعنة، أحسنتم، من وقع بينه وبينها ملاعنة والعياذ بالله فإنها تحرم عليه على التأبيد. طيب عرفنا من هو المحرم الذي يجب توفره في حق المرأة. قال لك المصنف رحمه الله، نعم، قال ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. يقول لك المصنف رحمه الله هذه مسألة ثانية، من وجب عليه ففرط حتى مات، ما الحكم فيه؟ قال لك من فرط حتى مات، قوله رحمه الله من فرط حتى مات إلى آخره، لو أخذنا بمفهوم المخالفة ماذا سنقول؟ من لم يفرط هل يخرج عنه؟ لا، لكن هذا المفهوم غير معتبر هنا. إذن اكتب لما قال لك ومن فرط، يمكن أن يقال أن هذا خرج مخرج الغالب، ودرستم في الأصول أن ما خرج مخرج الغالب هل يعتبر مفهومه؟ لا، وإن كان هذا غالبا يذكر في النصوص الشرعية، لكن هنا في الحقيقة ليس معتبرا على أي حال. من فرط اكتب أو لم يفرط، كما في الإنصاف والإقناع وإطلاق المنتهى، أو لم يفرط. يقولون ومن مات أخرج عنه من ماذا كتب عندك؟ من ماله، اكتب قبلها جميع ماله. طيب ما الفائدة لما قلت لك جميع ماله؟ ما الفائدة؟ ممتاز، أحسنت، يعني وليس الثلث. إذن بعض المسائل نقول لك تخرج من ثلث المال، وبعضها يقال من أصل المال أو من جميع المال. فإذا قيل لك من جميع المال معناه هذا حق أصلا مقدم على الوصية، مثلا الوصية بالثلث، ومقدم حتى على قسمة التركة من حيث الأصل، لأنه يعتبر من جملة الديون، واضح؟ لكن بعض المسائل يقال لك يخرج من ثلث من ثلث ماله، كالوصية مثلا، إذا أوصى فماذا نقول؟ نقول من الثلث، ولا يزاد على الثلث، هذا إذا صحت وصيته، إذا كانت لأجنبي غير وارث، ولا تصح إلا إذا أوصى لغير وارث. فإذا كانت فوق الثلث فلا تصح فيما زاد إلا بإجازة الورثة. إذن قوله لما ذكرت لكم هنا جميع، هذا قيد مهم حتى يفهم. طيب قال لك من ماله حجة وعمرة. كيف يخرج من ماله حجة وعمرة؟ يعني نخرج من ماله مالا نعطيه للفقراء أو ماذا؟ المراد أننا نعطي هذا المال لمن يذهب ويعتمر ويحج عنه على قدر النفقة، فالمسألة هنا ليست إجارة، بل هذا كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في كتاب الإجارة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب. وبالتالي نقول نذهب لرجل نقول من يحج عن فلان؟ قال أنا أحج عن فلان. كم يكفيه في حجه نفقته في الحج؟ قال يكفيه في حجه ذهابا وإيابا في أكله وشربه ومسكنه إلى آخره مثلا 500 ريال، فيعطيه 500 ريال. فذهب هذا الرجل وفرغ من حجه ب400 ريال، ما حكم هذا؟ يرد هذه 100، لأن الأصل أنه يكون على قدر النفقة ولا يصح أخذ الإجارة فيها، هذا هو الأصل. لكن لو أنه لم يشارطه ولم يتفق مع ولاده، قال له تحج عن أبي، قال حج عن أبيك، فحج عن أبيه ثم أعطاه بلا مشارطة، فالظاهر أن هذا يجوز. أما أن يشارطه ويعقد معه عقد إجارة أحج عن أبيك بكذا ويتفق معه اتفاق على أنها أجرة، فهذا لا يصح عند فقهائنا. قال لك رحمه الله، نعم، قال ولا يصح الحج من كافر ولا مجنون. ها هذا واضح، لماذا؟ ما يحتاج أشرحه، لماذا؟ لأن الإسلام شرط. قال لك مما يعتبر منها من شروط الصحة، لأن الإسلام والعقل ماذا؟ شرطا صحة. طيب، قال ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. ممتاز، لماذا يصح من الصبي؟ لأن البلوغ شرط وجوب وإجزاء، ليس شرط صحة. طيب والعبد كذلك شرط وجوب وإجزاء وليس شرط صحة، ولذلك صح من العبد. لكن هل يجزئهما؟ لا يجزئهما، لأن البلوغ والعقل شرطا إجزاء، فلا يجزئهما. صحيح، لا يجزئهما إجماعا كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه. طيب، قال رحمه الله، قال ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم ويجزئهما. ممتاز، لماذا؟ لأن الاستطاعة شرط وجوب والمحرم من السبيل، واضح؟ طيب، قال رحمه الله، قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره ونفله قبل حجة الإسلام وقع حجه فرض عن نفسه دون غيره. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى، لو أن رجلا ذهب إلى الميقات وقال لبيك اللهم عن فلان، فهو يريد الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، فهل يصح حجه عن فلان؟ الجواب لا. قال لك أو عن نذره، قال لك لو أنه قال لله علي أن أحج فوجب عليه الحج، فذهب قبل أن يوفي بنذره وحج عن فلان، فهل يقع هذا حجه عن فلان؟ لا. قال لك ونفله قبل حجة الإسلام، نفله لا، ما ظهر لي الآن معناها في الحقيقة، عن نفسه. نعم، أحسنت أحسنت أحسنت، نعم، لو أنه نواها نفلا عن نفسه فإنه لا يصح، لا يصح قبل حجة الإسلام. قال لك وقع حجه فرض، عندكم نسخ أخرى؟ من عنده نسخة أخرى؟ ها فرض، أي هو لعل في العدة ما قال فرض، ما قال فرض، قال عن فرض نفسه. نعم، يعني عن فرض نفسه دون غيره. طيب، التمارين لم تذكر هنا فأنا أسألكم بعض الشيء. طيب، كلها واضحة. المحرم للمرأة شرط ماذا؟ شرط وجوب. لو حجت واعتمرت بلا محرم ما الحكم؟ صح. انتبه، لما نقول شرط وجوب لم نقل إنه شرط وجوب في الطواف، يعني لو أنه ذهب معها إلى الحرم مثلا ثم طاف وحده وطافت وحدها ما الحكم؟ صح. وهل يجب أن يكون معها مرافقا لها وقت الطواف؟ لا، انتبه إلى هذا حتى لا يفهم المسألة على وجه غير صحيح. طيب، إذا وجب الحج وأردت أن تحج، فلا بد أن تعرف الوقت الذي تحج فيه في الحج والعمرة، ولا بد أن تعرف المكان الذي تحرم منه،